وبعدين إذا انتهى يخرج تحت جناح الليل إلى قرية أخرى، وهكذا ظل الرجل 60 سنة باختياره محبوب. 60 سنة يدرس القرآن والسنة ورضي بهذا الحد الاختياري. احنا بنمير لإخواننا يكون عندهم مثل العاطفة لهذا الدين، يتحرك لهذه العاطفة. أنت لا تحترز أن يقول لك أحد أخدم دينك، لا تحتاج إلى هذا. ما تحتاج أن يقول لك رجل أخدم دينك إذا إسك على نفسك بهذا الشيء. الإنسان ينطلق بتلقائية إلى رجل يحرق نفسه من الدنيا ومن ملذات الدنيا، رفض الحد الخيالي على نفسه لو يدخل في البلد أطول مدة قضاها في بلد 5 سنين، وفي هذا البيت يخدم الكتاب والسنة لأنه يعني الناس يحفظ القرآن ويحفظ الحديث. فمثل هذا الانتماء هو الذي نحتاج إليه. خص الانتماء هو الذي يعطيك النفس. لا يمكن ترتقي هذه الأمة إلا إذا وجدت رجالا يحتفظون. أترك طوح بالملذات يطوح بها ويضع أمامه شيئا واحدا هو ينصر هذا الدين في زمان الغربة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. هذا هنا جيل شايب كل الهدائم التي مليت فيها أمتنا المعاصرة. فهؤلاء الآباء الذين شهدوا هذه الهدائم المتوالية حتى فقدوا الثقة في ذواتهم فصاروا أقداما مهما حاولت ترفعه وقف من الداخل لا يصدق إن هو له قيمة. وهذا أقول على سبيل الجملة، لا أقضي على الجيل كله، لكن أقول هذا على سبيل الجملة لأراه إجمالا وهذا الذي أذكره. فهؤلاء الآباء الذين ورثوا هذه الهدائم مع قلة العلم، مع قلة العلم حاولوا أن يورثوا هذا الضعف إلى أبنائهم. فكلما أراد الولد أن يتحرر من يسمع درس مثلا هذا الدرس وأن يهم عليه ويريد أن يخدم هذه الأمة وأن هو يقوم بالأمانة ولا يلقى الله خائنا لهذه الأمة، يريد أن يفعل شيء إذا به أمانة صخرة عظيمة وهي الوالد الذي يقول له وإذا تصلح الكل وإذا تصلح الكل، أو يقول له عايزين ناكل عيش شيط له ذلك. هذه العبارات المتكررة التي يحاول الأب أن يمسها ابنه، وإذا التزم الولد في هذه المصلحة يعتبر ولد قرار ويسهم ويسهم، وإذا خرج تحت المشاكل الكثيرة في البيوت إذا أراد الولد أن يتجاوز مع هذا الكلام الذي يسمعه وكانت له همة عالية. فأمثال هذا الجيل الذي ظهر فيه الأدباء الذين استهزأوا بالله ورسوله، وظهر فيه الصحفيون الذين استهزأوا بالله ورسوله، يعني القصص التي تكتب والتي تدعو إلى التعارف بل إلى الانحلال كلها قصص احسان عبد القدوس وقصص سلاليس منصور وقصص طوفيق الحكيم ونجيب محفوظ، وكل هؤلاء الذين شكلوا عقلية هذا الجيل. يعني هؤلاء الأدباء شكلوا عقلية هذا الجيل ولا حقيقة. أحيلوا إخواننا السامعين إلى كتاب يؤرخ تاريخا صادق الذي الحكمة، وهو من أمتع الكتب التي سوف تقرأها، كتاب أباطيل وأسمار للشيخ أبي فهد محمود شاكر رحمه الله. هذا الرجل من أفضل المقاتلين الذين قاتلوا وغزوا وانتصروا. اقرأ كتاب أباطيل وأسمار وكتاب اسمه الطريق إلى ثقافتنا أيضا للشيخ محمود شاكر